الله شيخنا وحضير سمعنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العيدين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك أحسن عليكم. قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك من نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خالد براء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: ما شاتك؟ قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جلعة وهي أحب إلينا من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحدا بعدك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام رسول الله على آله وصحبه وسلم. في كتاب عند الفقه يقول: باب السابع والعشرون، باب العيدين، عيد الأضحى والفطر. ذكر بعض الحديث التي فيها من صلاة العيد والأضحية وما إلى ذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. هذا في التعريض، أن بعض لما بين بعض ما يشجعله قدموا الخطبة، وكان الناس لا يستمع لهم، لأن بعض الخطبة كان فيها بعض الانتقادات على أهل البيت وكذا وكذا، فالناس لا يحبونه فينصرفونه، وإذا جاء قدموا. في انتقاد على الحديث من والله لا، أنا سنة أنها قبل الجمعة هي التي فقط إيش خطوط جمعة قبل الصلاة، باقي الخطب بعد الصلاة. فلو خطب قبل الصلاة ثم صلى العيد فكأنه يعني صلى العيد بلا خطبة، لا تصل خطبة إلا بعد. الفرق بين خطبة العيد وخطبة الجمعة، خطبة الجمعة قبل، ذكرنا قبل هذا بعد. وخطبة الجمعة من أركان يتوقف عليهما صحة الجمعة، لا تصل الجمعة إلا بخطبتين قبلها. أما خطبة العيدين سنة، صلاة تصحيح وإلا مخطب ينال أجر. ليس من شروط صحة صلاة الجمعة العيد الخطبة، ولذلك الاستماع في خطبة الجمعة الاستماع واجب، فإن الله ليس واجبا، من شاف الاستماع من شاف الانصرف. السلام عليكم. السلام الله. تقول كان عادة تعدهم اي نعم، هو قبل خطبة العيد قبل. حديث ثاني حديث البراء فيه فوائد كثيرة. يقول: قال ختم رسول الله يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكا، يعني ذبح الضحية، فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة الضحية قبل الصلاة فلا نسك له، يعني كان ما ذبح وقت الضحية بعد الصلاة. هل بعد صلاة يعني كمال الصلاة أو بعد مضي صلاة وإن لم يصلي؟ هذا فيه نزاع فقهي. لما ذبح لا يذبح إلا بعد صلاة الإمام، لكن لا يشرط أن يكون الشخص مصليا حتى يذبح ذبيحة. مثلا شخص ما شارك ما يستطيع حضور صلاة العيد، ما يصلي هذا مقصود. فقال أبو بردة بن نيار خالد بن براء بن عازب الله قال: يا رسول الله، إني نسكت يعني ذبحت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي قبل ما يذبح في بيتي. وفي بعض الروايات أنه كان له الجيران محبيج فأعجل لهم إيش الوجبة، كان السبب لتقديم الذبح، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن أتي الصلاة بكر. يعني قال: شاتك شات اللحم، لأن تقديم العبادة على وقت دخول الوقت يعتبر سببا للعبادة. صحيح، فتقديم الشيء على سببه لا يصح كالصلاة ولو ولو عش كان بعذر، ولو يعني لا يعذر بالجهل، فما دام علم من الصلاة فلا عذر له. شاتك شات اللحم. قال رسول الله، قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا جدعة ما تم سنه هذه، هي أحب إلينا من شاطين معزة هذا أنا أنا جدعة لاين لكن ما تم ليس أقل ما تم العمر جدعة هي أحب إلينا من شاطين أفتزي عني يعني شاط لم يتم عمره عمرها الوضعية. قال نعم ولن تجز عن أحد بعدك هذا رخص له هذا خطاب خاص له ولا يقاس ولا يغرو. وقد يعني جيز مثل هذا في أكثر من بعض الروايات لأبو بردة وكذلك بعض الصحابة أيضا اثنين وثلاث صحابة أيضا ذكروا وجيزوا. على كل هذا أمر خاص فكلام الشارعي إذا كان خاصا لخاص هذا يسمى قضية عين لا عملة لها فلا يقاس عليه غيره. أما لو كان كلام الشارع كلام الشارع للناس يعني أربع مراتب أن يكون كلامه عاما لعام يا أيها الناس يعني إن الله كتب لكم حج فحجوا هذا لا شك أنه يأخذ بعمومي صحيح وخذوا كلام عام ورد في خاص كآية الظهار الذي يظهر من كون نساء الذي نبي صوت الجمع عام لكن ورد في الشخص فهذا الذي يقال فيه يقول اصوليا في يعني في هذا في مثل هذا العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا اللفظ عام ورد في خاص والصوره الثالثه لفظ خاص ورد في خاص ليس هناك قرينه التخصيص دليل التخصيص مثل من افضل رمضان العرب الذي يعني وقع معاقع امراته وجاء يشتكي وقال اهلكت يا رسول الله فقال اعتق رقبه اعتق هذا اللفظ خاص لي خاص صحيح لكن هل يؤخذ بعمومي نقول اللفظ خاص ليس بعموم لكن حكم عام بالقياسي مثلا لا يسمى قضية عن لا عملها لان هذا كثير من روعده صحيح يقاس عليه غوره. وهل الرابع اللي ذكره هنا يعني هناك قرينة يكون خطاب لشخص خاص تقارن بتخصصه هذا اللي يقول قضية عن لا عملها ولا يقاس لغيره. هذا حديث فيه أن أضحية لا تصف إلا بعد الصلاة ولا عذر في ذلك ولا بجهل ولا عذر في ذلك ولو كان بجهل يعني. قال رحمه الله تعالى وعن جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانا ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فنفس الحديث الفاضل وحمد جند بن عبد الله البجلي يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها إذا أرادها. حكم الأضحية سنة عند الجمهور سنة مؤكدة حتى ذكر الشافعية وغيرهم فقد ذكروا على التضحية أفضل من التصدق بثمنها يعني تصدق بثمنها أفضل من تصدق بثمنها إيجاد ذبح يعني وما نذكر الذبيحة لها شروط وشروط طيبة. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام وتوكل على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من ستة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله فقال لأنكن تكثرن الشكاة وتكثرن العشيرة قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يبقين في ثوب بلال من أقراطتهن وخواتيمهن. هذا حديث الخطبة أفاد به خطبة العيد وخطبة مخصوصة للنساء إذا لم يسمعنا. جابر الله يقول شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد عند العياد يعني كان عيد كم سنة صلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة هذا اتفاق يعني بلا أذان يقام هذا أفاد أنه لا أذان ولا إقامة للعيد وغيرها فقط لكسوف يقال الصلاة جامعة لكسوف فقط هذا المذهب. أما أذان إقامة فلا إشكال ليس في يعني أي قول أذان إقامة فقط صلاة جماعة الفريضة فقط مكتوبة فقط. أما غير ذلك من سنن النوافل التي لها جماعة ف فلا ينادى كذلك لا بأذان ولا إقامة ولا ورهة على المذهب إمام. وفقط الكسوف ينادى للصلاة. وعند الشافعية كل صلاة في الجماعة ينادى بغير أذان إقامة. هذا العيد والذي ينادون على العيد صلاة الجامعة كذا. حتى التراويح. التراويح أيضا صلاة القيام هذا من الآثار الباقية من آثار الشافعية في الحرم. الحرم. هذا كلها إلا بقي فقط هذا. صلاة القيام. نداء لصلاة القيام. فلا إقامة فقط ما قام متوكيا على بلاين فأمر بتقوى الله هذا في بعد صلاة خطب يعني. وحتى لا طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء. النساء معشر النساء. فوعظ الناس وذكرهن فقال يا معشر النساء يعني لو كان الحاجة تقصد النساء بالموعظة فلا بأس به له سنة. تصدقنا وفي إشارة أن الصدقة تدفع البلاء كما أنها تدفع بلاء الدنيا كذلك تدفع النار أيضا. تصدقنا فإن كنا فاتع للية صحيح لما ذكر حكم التعالي السبيه ففيه من طريق الإيماء عند الأصوليين أفادش أن الصدقة يعتبر كأنه سبب لخروج من النار فإن كنا أكثر حطب جهنم سبحان الله. فقامت امرأة من ستة النساء يعني وسط النساء إما وصل في المجلس أو وسط من وساطهن ليس من الشريفة ولا وضيعة وسطهن كذا صفعاء الخدين يعني خدان يعني صفعاء يعني كأنه سمر قليل من السمر يعني. فقالت سبحان الله لما يا رسول الله استفسرت فقال لأن كنا تكثرن الشكاة شكوى تكثر الشكوى وتكفرنا العشير هذا كفران العشير هذا البخاري رحمه الله كتب الإيمان أي كفر دون كفر كفر دون كفر صحيح كما أن الإيمان هذه من قصة تعرف الكفرية في قليل وكبير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن أخرطهن وخواتمهن فجعلنا يتصدق جعل هنا للشروع لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فور ما سمعنا أطاعنا وتصدقنا من حليهن. وفي يعني استنبط من الفقهاء أن المرأة حرة في مالها فلها أن تتصدق في مالها تصرف مالها بدون إذن الزوج. في بعض الأقوال العلماء سلف كانوا المرة المزوجة مهجورة يعني هي مهجورة في مالها لا تصرف في مالها إلا بإذن الزوج ليس مثل الشافعي الحنابلة عندنا لا هي حرة فلها تصدق هنا ما استأذننا صح من حليهن ما استأذننا أحد تصدق حليهن يلقينا من ثوب في ثوب بلال بلال كان أمس ثوبا في جميع الصدقات من أقرطهن قفار الثوب ووضعوا الله ثوب نفسهم وجاءوا جينا ايش فيها بقرط اللي في الاذن وخواتمهن اللي في الاصبع. قال رحمه الله تعالى عن أم عطية نصيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها وحتى تخرج الحيضة فيكن خلف النساء خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم وبتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ورد به المصنف على حديث عائشة لفاتي أن صلاة العيد يستحب أن يخرج فيه في مساحة النساء يخرج الاجتماع لأن في إظهار شعار الإسلام وفي التكبير وكذا سنة لكن إذا ترتب عليه مفاسد يمكن أن يمنع الأصل يعني المستحب يعني كما فعلنا. معطية الله هنا قالت ليس بدون الجمعة والجماعات الجمعة هي أو بيوتنا غير الأغنى لما كان العيد يوم إظهار شاعر الإسلام وظهر الفرح وكذا فأجزنا السبب في حقهن الخروج ما تأدب لآداب الشرع. تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في اليدين على عواتق أو أعتقال تجلس البيت التي تلازم البيت قبل الزواج، وذواتي الخضوع كذلك السطور إذا تجلس البيت تخرجنا. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، الحيض جمع حائض لا يشاركن في المصلى، يعتزلن في المصلى يدخلنها في مكان نعم يبدأ مع صلاته. وفي لفظ كنا نأمر أن يخرج يوم العيد حتى يخرج بكرة من خدرها، هذه خواذ الخضور، وحتى نخرج الحيض فيكون خلف الناس فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون البركة ذلك اليمين وطهرته. فمستعب يعني، لكن مع الآداب الشرعية لا زال موجودة، لا زال موجودة وفي البلاد يعني موجودة، لكن كثيرا من إذا كان الصلاة تقام في الساحات الميدان يخرجنا، لكن أكثر الصلوات عندنا لا يوجد صحة يعني كافية مصلى العيد كافية مصلى واسع في المسجد. فقد بعض المصلى لا يكون لها يعني مصلى النساء، فإن كان موجودة يطون ولا لا يطون لا يكون بخاف في خير طاوة في الفتنة. والحكم في قي نعم يطون لكن يعني إذا خيفة ترتب المفسدة أو شيء لا يطون. لما ساجد الشافعية أكثرها غير مهيئة للنساء، للنساء موجود في جوامع المسائل التي طرق فيه غرفة خاصة للمسائل النساء خارج مسجد، أما المسائل القرية لا لا لا يوجد فيها، لا يوجد فيها مسائل النساء لا يتوسع في البيتين. جزاكم الله خير. ترتب المفاسد.